رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في مقدمة هذا الحديث، فإن الله سبحانه وتعالى وصى عباده الأولين والآخرين بذلك، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله لعباده، وهي وصية المرسلين لأممهم، وكذلك وصية المؤمنين لإخوانهم. موضوع ما نتذاكر فيه هذه الليلة هو موضوع قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن هذه فضيلة عظيمة لمن وفقه الله لبر الحج. فلنتحدث الآن عن كلمة البر حتى نعرف البر ما هو، حتى يمكننا أن يكون إذا عرفنا البر ما هو واتصفنا به أن يكون حجنا مبرورا. فالبر كلمة جامعة يراد بها كل معاني الخير، يراد بها جميع معاني الخير، سواء في الاعتقادات أو في الأعمال فيما بينك وبين الله، أو في الأعمال فيما بينك وبين الناس، أو في حسن الصحبة وحسن المخالقة للناس، كل هذا داخل فيه. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الإيمان الذي يؤمن بالله ويؤمن بالقدر ويؤمن بملائكته ورسله ويؤمن بالإيمان الذي وصفه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له، حينما الذي وصفه النبي لجبريل عليه السلام حينما سأله جبريل فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا هو البر الذي ذكر الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، ليس البر فقط هذا، بل البر هو امتثال أمر الله. فما دام أن الله أمر سبحانه وتعالى باستقبال البيت الحرام فهو من البر. وليس أن هذا هو البر كله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك. فهؤلاء الذين وصفهم الله، هؤلاء اتصفهم، هذا هو البر. الاتصاف بهذه الصفات هو البر. فإذا اتصفت بها، ولكن هذا فيما يتعلق في العقيدة، فيما يتعلق فيما بينك وبين الله، أن تؤمن الإيمان الكامل بأن الله وحده لا شريك له، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو الذي خلقك وخلق كل شيء من أجلك. فالذي خلقك وخلق كل شيء من أجلك هو المستحق أن تعبده وأن تلتجئ إليه وأن تحبه غاية المحبة، لأن هذا غاية العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فغاية المحبة لله وغاية والخضوع هي العبادة. فهذا الذي بينك وبين الله أن تؤمن بالله وتؤمن بأنه وحده لا شريك له وأنه هو رب كل شيء، يعني توحده بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو أن توحد الله بأفعاله سبحانه، لأن توحيد الربوبية أنواع التوحيد كما تعلمون ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتعريف توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، أن تعترف بأن الله هو الذي خلقك وهذا من فعله سبحانه، تعترف بأن الله هو الذي رزقك وهذا الرزق تعترف به من الله وهو من فعله سبحانه وتعالى، تعترف بأنه خالق السماوات والأرض وأنه الذي خلق لك السمع والأبصار والأفئدة، كل هذا فعله، كل هذا منه، فتعترف بأنه الرب سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلق هذه الأشياء. فهذا توحيد الربوبية، لأن الربوبية أنه سبحانه وتعالى هو المربي لجميع عباده بالنعم، فهو الذي خلقهم ورباهم بالنعم، ولذلك هو الرب. ولذلك يقول سبحانه: الحمد لله رب العالمين. ما هو للبشر فقط أو للإنس والجن فقط، بل للعالمين كله. العالمين يدخل فيه كل شيء، فبنو آدم عالم، وفي البحار من العوالم التي لا تحصى، كما يقال 600 أمة في البحر كل واحدة منها عالم وجمعها عوالم وعالمين. الجن عالم، السماوات، فالله رب العالمين، رب كل شيء، وهم عبيد وتحت تصرفه، كما يقول سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا توحيد الربوبية، أن توحد الله بأفعاله وأنت تعلم أنه من فعله أن خلقك، ومن فعله أن جعل لك السمع والبصر، وجعل لك نعمة اليد التي تبطش بها، والرجل التي تمشي بها، والعقل الذي تتصرف فيه، كل هذا خلقه سبحانه فهو الرب، وأنه هو الذي خلق كل شيء من أجلك، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم، خلق لكم أيها البشر، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع ما في الأرض خلقه الله للبشر. ولذلك يروى في الحديث القدسي: ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك. وهذا تشهد له الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، من أجلي. والله سبحانه غني عن العالمين، لكن خلقتك من أجل عبادتي، من أجل عبادتي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخلق خلقوا لعبادته سبحانه، خلقوا للعبادة. فالحكمة، قد يقول قائل: ما الحكمة في خلق هؤلاء البشر وهؤلاء الإنس والجن؟ الحكمة أنهم خلقوا ليعرفوا الله وليعبدوه حق عبادته وليخلصوا له العمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فإذا عرفنا توحيد الربوبية بك توحيد الألوهية، توحيد أن تعترف بأن الله هو الإله الحق، ومعنى الإله هو المعبود الذي يتأله له الخلق، يتأله يعني يتعبد، لأن التأله هو التعبد، وسمي الإله إله لأنه معبود. فالإله هو المعبود وحده لا شريك له. ولذلك يقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبد. فلذلك قيل توحيد الألوهية، أي توحيد العبادة. فبعض العلماء يسميه توحيد الألوهية، وبعضهم يقول توحيد العبادة، لأنه عبادة. والتأله هو العبادة، التأله هو التعبد. سبحنا واسترجعنا من تأله من تعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا توحيد، وهو أن توحد الله. القاعدة التي تدور على توحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هذه أفعاله سبحانه وتعالى. لكن أفعالك أنت أيها العبد، هذه توحيد العبادة، هذا توحيد الألوهية. بمعنى أن الصلاة التي تصدر منك لله لا لغير الله، تركع لله، تسجد لله، لا تسجد لصنم، لا تسجد لقبر، الذبح لله، لا تذبح لقبر، لا تذبح لجني، لا تذبح لأمر من الأمور، الذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر. فالصلاة لله والعبادة، هذا فعلك، تذبح الذبيحة وتقول بسم الله، سواء أضحية أو هدية أو أي شيء، إنما هو لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه أفعالك أيها العبد. الدعاء من فعلك، تدعو الله وتسأله لأنك تعرف أنه على كل شيء قدير، فلا تدعو غيره، فإذا دعوت غيره فقد أشركت بالله، وهذا من فعلك. رب اغفر لي، رب ارحمني. كان صلى الله عليه وسلم يقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فتمد يديك إلى الله وتعلم أن الله هو النافع الضار، وأن الأمر كله بيده، وأن غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فكما أن الملك له وأنه هو الرب، كذلك العبادة له. فالذي خلقك ومن عليك بنعمة النعم التي احتواها جسمك والنعم التي أنعم عليك في هذه الدنيا كلها من الله، كذلك أيضا عبادتك اصرفها لله، واجعل عباداتك لا تلتفت إلى غيره، لا تلتفت إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك يقول سبحانه منبها لنا عن أن نشرك به غيره، وأننا مهما فعلنا من أي من سواء ملك أو نبي أو قبر أو صالح أو أي شيء، أو شجر أو حجر أو أنهار أو كوكب شمس أو قمر، لا يملكون شيئا. فلذلك ينبهنا سبحانه بأنه هو مالك الملك، وأن الملك بيده، وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فهو يقول منبها لوجوب العبادة لله، وأن غير الله لا ينفع ولا يضر. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله عندما ذكر خلق السماوات وخلق الأرض، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض، وذكر خلق البحار والأنهار وجميع مخلوقات الله، قال بعد ذلك، بعد هذا كله، بعد الاعتراف بأن هذا لله، قال رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، والعبادة هي التوحيد، هي توحيد الألوهية، والعبادة تصدر منك أنت أيها العبد، لأنك عبد، أنت عبد لله، متعبد لله، فأخلص العبادة لله. وأشرف حالاتك أيها العبد أن تكون عبدا لله، مخلصا لله. ولذلك أشرف الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، هو أشرف الخلق على الإطلاق. ومع ذلك لما أنه اتصف بحقيقة العبودية سماه الله عبدا في مواطن ثلاثة من أهم المواطن، فقال سبحانه وتعالى منبها على عبوديته صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه وامتنانه بإنزال الوحي عليه: وهذه أعظم المنن، وهذه أعظم المعجزات، وهذه النعمة الدائمة إلى يوم القيامة. فيقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هو القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، على عبده هذا هو العبد الحقيقي الذي أخلص لله العبودية ولم يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. كما وصف عباده: الذين اصطفينا من عبادنا من الأنبياء الذين قبله صلى الله عليه وسلم، ومن أفضلهم أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن. فإذا تذكرت واقعة وقعت مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام تعرف حقيقة العبودية. عندما أجج له النمرود النار العظيمة وجعل ووضعه على المنجنيق وحذفه إلى النار التي تحرق ما مر من حولها من الطيور، نار عظيمة، فلما رماه فيها اعترض له جبريل وهو في الهوى مهو جهة النار، فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أنا عبد الله يتصرف بي كيف يشاء، أما إليك فلا، وأما إلى الله فالله يعلم حالتي. فانظر ماذا كان، منظر سرعة الفرج وسرعة النصر له في لحظة واحدة. يقول سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذه النار التي لا يقدر قدرها من عظمها، أشهر وهم يجمعون الحطب لها، كان بعد ذلك بلحظة كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت هذه النار العظيمة جنة، برد وسلام، واستقر بها إبراهيم عليه السلام. فانظر إلى تحقيق العبودية وكيف كانت نتائج تحقيق العبودية، لم يلتفت بقلبه إلى أحد، ولذلك استحق عليه الصلاة والسلام إبراهيم أن يسمى خليل الرحمن. ومحمد صلى الله عليه وسلم كل فضيلة عند الأنبياء نالها صلى الله عليه وسلم، فخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومحمد أيضا خليل الرحمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد اتخذني خليلا، ولو كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الصحابة، فهؤلاء أصحابهم الخلة، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن. ثم أيضا على فضله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل من إبراهيم أبيه، ومن نوح أبيه، ومن آدم أبيه، ومن كل الخلائق، ومن كل الأنبياء والمرسلين هو أفضلهم، ومع ذلك ينوه الله سبحانه وتعالى بذكر خليله إبراهيم، ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم على فضله وعظم قدره ومنزلته، يقول له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لأنه أخلص العبادة لله، ولأنه تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذا توحيد العبادة، أن توحد الله بأفعالك، فلا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا تعتمد إلا عليه، ولا ترجو إلا إياه، ولا تدعو إلا إياه، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فكل هذا حقه سبحانه وتعالى. أما القسم الثالث من توحيد، من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بما لله سبحانه وتعالى من أسماء ومن صفات الكمال، من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتمرها كما جاءت، لا تحرف ولا تؤول ولا تكيف، بل نقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وهو سميع وهو بصير، لكنه لا يشبه لخلقه. فلذلك في القرآن الكريم آية هي الميزان لهذا التوحيد، وهو قوله سبحانه: قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت له السمع والبصر، لكن لا تظن أو يقع في مخيلتك أو يقع في ذهنك أن سمع الله مثل سمعك أو سمع أي شيء من المخلوقات أو بصره كبصرك، حاشا وكلا، لأنه ليس كمثله شيء. ولذلك قدمها قبل ذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومع ذلك هو سميع بصير عليم حكيم رحمن رحيم، لكن لا يشبه صفة المخلوقين. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله لا نعرفه، لكن نقول أنه استوى سبحانه وتعالى على العرش كما قال سبحانه وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الاستواء ما غير معلوم لنا، كيفيته غير معلومة. فالاستواء معلوم من لغة العرب، لكن كيفيته مجهولة لنا، كيف نعرف كيفيته؟ والله لا يحيط به، لا يحيط به شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى كما أن جميع الأمم وجميع أهل الملل يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى له ذاتا، ولكن إذا سألته كيف ذات الإله فيقول الله أعلم بها، ما يعلمها إلا هو. نقول نعم، هذه القاعدة، صفاته لا يعلمها إلا هو، أسماؤه لا يعلمها إلا هو. فهكذا قاعدة توحيد الأسماء والصفات. فكل هذا داخل في البر، بل هذا غاية البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. البر يكون أيضا في حسن الخلق، في معاملتك مع الناس. ولذلك جاء في الحديث البر حسن الخلق. حسن الخلق هو البر، حسن معاملتك مع الناس، أن تتصف بصفات مكارم الأخلاق، وأن تعامل الناس بالحسنى. ولذلك فسر العلماء رحمهم الله حسن الخلق، فلذلك قال بعضهم تعريف حسن الخلق المختار قد حده أشياخنا الأبرار، وهو اختيار أحسن الفضائل والترك للقبيح والرذائل. فإذا اخترت أحسن الخصال وأحسن الأعمال واجتنبت أسوأ الخصال وابتعدت عنها، فقد اتصفت بحسن الخلق. من حسن الخلق إفشاء السلام وبذل الطعام ولين الكلام ولين الجانب لإخوانك. ومن سوء الخلق ضد هذه الأشياء التكبر عن أداء السلام، التكبر على الناس، الازدراء لهم، الترفع عنهم. فكل هذه من الرذائل ومن ضد حسن الخلق. فحسن الخلق أن تتصف بالصفات الحميدة وأن تبتعد عن الصفات الذميمة، هذا هو حسن الخلق وهو البر. البر حسن الخلق. فإذا حسنت خلقك، ومن أحوج ما يكون المرء إلى حسن خلقه هي في أوقات الشدة وفي أوقات المضايقة وفي أوقات الزحام، وهذا هو الذي يحصل في الحج. فإذا وفقك الله للبر في مثل هذه الأمور، حسن العقيدة وحسن الدعاء لله وعدم الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، وحسنت خلقك ومعاملتك لإخوانك المؤمنين، لا تسب ولا تشتم، فقد فعلت البر الذي فيه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا البر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن الحج المبرور قال إفشاء السلام وإطعام الطعام. هذا جاء في حديث، وإن كان الحديث فيه مقال، لكن معناه واضح. لأن إفشاء السلام يدل على حسن خلقك، يدل على تواضعك، فهو قاعدة. ولذلك تجد المتكبر ما يبدأ الناس بالسلام، ينتظر أن الناس يبدأونه بالسلام. والنبي قال إفشاء السلام، يعني معناه أنك أن تسلم على الناس وتبدأهم بالسلام، فهذا من حسن الخلق وهذا من بر الحج. وإطعام الطعام يعني معناه بذل النفع للناس، وبذل كأنه أعطانا نموذج مما ينفع الناس، فإذا بذلت له الطعام أو ربما بذلت له الماء البارد قد يكون أحوج إليه من الطعام في حالة من الحالات، أو بذلت له الكلمة الطيبة والنصيحة الطيبة، أو بذلت له المعروف، أو ساعدته في الركوب، أو ساعدته في الطريق، أو دللته على حاجته، كل هذا من البر في الحج، وكل هذا من حسن الخلق. هذا في أي موطن من المواطن. فكيف إذا كنت في البلد الحرام، إذا كنت في المشاعر المقدسة، إذا كنت في العبادة وفي أيام الحج وفي الأيام الشريفة وفي الأيام الفاضلة، متجردا من الدنيا ومتوجها إلى ربك. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الكلام، سواء في أي عبادة من العبادات، في الحج أو في الصوم أو غيره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ووردت هذه الآية بقراءتين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والقراءة الأخرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى قراءة لا رفث ولا فسوق كأن لا نافية للجنس، ورفث اسمها مبني معها على الفتح، والرفث إذا أطلق ينصرف إلى وطأ النساء، كما قال سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع للنساء، بعد ما كان محظور وممنوع أباحه الله، أحل لكم ليلة الصيام الرفث. فالرفث هنا هو الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، لأنه كان في أول الإسلام إذا صام الرجل وأفطر فليأكل ما شاء وليشرب ما شاء وليقترب من أهله ما شاء حتى ينام، فإذا نام وانتبه من نومه حرم عليه كل شيء، حرم عليه كل شيء، ولو أنه في وسط الليل، ولو أنه بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خفف عن المؤمنين فأنزل هذه الآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم